السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، مع التعليق والتنبيه على بعض الأصول والقواعد المهمة التي يحتاج إليها المفسر أو من يدرس تفسير القرآن الكريم. وقفنا عند كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حيث بين رحمه الله أن معنى المغضوب عليهم أو أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، ثم ختم بقوله: وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. ثم بدأ رحمه الله يذكر الأحاديث والآثار في ذلك. وإذا ذكرت الأحاديث والآثار معا، فالمقصود بالأحاديث ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما يقوله السلف من الصحابة والتابعين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام ولدعوة الناس إلى الإسلام، قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، يعني وناسا معها، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت أي عمت عدي: يا رسول الله، ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا، فسألته فأمر لها. قال الراوي: فأتتني أخت حاتم وعمت عدي، قال: فأتتني فقالت: لقد فعل، تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته، يقول عدي، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر عليه الصلاة والسلام، وقال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث، وهذا هو الشاهد أتى به ابن كثير رحمه الله بطوله، وذكر أيضا بقية الحديث، لأن الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم لعدي: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال: ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب قال، وقال يعني الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت، يقول ابن كثير: وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري ابن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. كل هذه الروايات التي مرت لا يخلو إسنادها من مقال، وقد نبه المحقق أبو إسحاق الحويني على ذلك، وبين أن فيها ما بين راو ضعيف وبعضها مرسل وبعضها فيه انقطاع، لكن قد ترتقي بمجموعها وتصل إلى درجة الحسن، ويستفاد منها ما أوردها ابن كثير رحمه الله لأجله من تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى بأنهم الضالون. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال: أخبرني عبد الله ابن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ يعني كان في مكان فيه اليهود. قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. قال وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أو وقع في رواية عروة تسمية عبد الله ابن عمر، يعني أنه هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. قال وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم ابن طهمان، طبعا ابن مردويه هذا هو الأشهر وهو الذي عليه أهل اللغة وهم الحجة في ذلك، وما جاء عن بعض أهل الحديث من قولهم مردوية راهوية فهذا غير مقبول، وما بنوا عليه من أثر بأن ويه هو الشيطان فلا تقال لا يصح، فالعبرة في النطق هم أهل اللغة وهم المرجع في ذلك، وهم يقولون هكذا مردويه سيبويه راهويه إلى آخره. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن بديل ابن ميسر عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قلت الضالين، قال النصارى. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني، وهذا الإسناد حسن، عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. انتهت الأحاديث المرفوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ ابن كثير على طريقته بعد أن ينتهي من الأحاديث يبدأ في ذكر الآثار. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، كلهم يقولون المغضوب عليهم اليهود والنصارى والضالون النصارى. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، فهو إذن مما أجمع عليه أهل التفسير، يعني من العبارات التي تدل على الإجماع نفي الخلاف، يقول ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. طبعا هذا الإجماع ينسب إلى قائله ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهدوا ما قاله هؤلاء الأئمة أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، يعني ما يشهد لما قاله هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه قد جاء في الحديث هذا التفسير. ومعلوم في أصول التفسير أن التفسير النبوي من أعلى أنواع التفسير، وتفسير النبي، وأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير من بعده ولا شك. ومعلوم كذلك أن كل قول في التفسير يخالف ما ثبت أو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد أو لا يلتفت إليه، فهذا القول هو المعتمد في التفسير. ومع ذلك فإن تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى لا يعني أن الأمر خاص بهم، بل يدخل في المغضوب عليهم وفي الضالين من سلك طريق اليهود والنصارى كما سيأتي إن شاء الله. ثم بين آيات أخرى أو ذكر آيات أخرى تدل على ما سبق ذكره من أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. قال وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل، أي ويشهد لما قاله هؤلاء، قوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، هذا في سياق الحديث عن اليهود، وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهذا هذه الآية أيضا تدل على أن اليهود مع كونهم مغضوبا عليهم فهم ضالون، لذلك قال وأضلوا عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة أيضا شواهد تدل على ذلك، وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو أحد الحنفاء أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت لهم اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا، أو قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، فقال أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال لا أستطيعه. فاستمر على فطرته الذي هو زيد ابن عمرو ابن نفيل، فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم يعني من أصحابه ممن تنصر ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. ثم ختم الكلام بقول مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء، مسألة تتعلق بالقراءة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قرأها أحد ولا الضالين، هل قراءته صحيحة أو مقبولة أو لا تقبل؟ قال هنا والصحيح، طبعا في خلاف، الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء. الضاد مخرجها معروف ولا يخرج فيها طرف اللسان، والضاء طرف اللسان يخرج فيها، قال لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم، مع التنبيه على أن الأصل هو أن الضاد تقرأ بطريقتها وبصفتها ومن مخرجها، وأن الضاء كذلك، لكن من لم يستطع، وهذا حال كثير من الناس لا يميزون بينها، فيغتفر إلا في بعض المواضع التي قد يلتبس فيها الأمر، مثلا كذلك يضل الله الظالمين أو الكافرين، كذلك يضل من الإضلال، الظل ويضل من الإضلال، فالفرق كبير على كل حال، لكن في النطق قد يغتفر في هذا الأمر ما لا يغتفر في غيره لصعوبة التمييز بينهما عند كثير من الناس. والأمر في القراءة مبني على التيسير ما لم يترتب على ذلك إخلال بالمعنى. ثم ختم بقوله وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم، هذا الحديث لا يصح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض المسائل التي ختم بها ابن كثير تفسير سورة الفاتحة في القراءة القادمة وفي اللقاء القادم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يوفقنا للصواب، وأن يهدينا، وأن يجعلنا من الذين أنعم عليهم بالهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.